الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الله إليكم. سائل يسأل ويقول ما سائلة تسأل وتقول ما حكم لبس النقاب أثناء العمرة؟ الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن محظورات الإحرام توقيفية سواء على الرجال أو الإناث، فلا يجوز لأحد أن يدعي شيئا من محظورات الإحرام إلا وعلى هذه الدعوى دليل من الشرع. فإذا قال الإنسان إن الرجل أو المرأة يحرم عليهما حال الإحرام فعل كذا أو قول كذا، فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوى، فإن جاء به صحيحا صريحا قبلناه، وإلا فلا قبول لقوله، لأن المنع من أحكام الشرع. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وبناء على ذلك فقد قام الدليل الشرعي الصحيح الصريح على أن المرأة في حال إحرامها يحرم عليها لبس النقاب، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فتلك اللبستان يحرم على المرأة فعلهما أو لبسهما حال كونها محرمة. ولكن لا بد أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أن بعض النساء يفهمن من تحريم النقاب عليهن حال الإحرام أنها مأمورة بكشف وجهها، ويجعلون وجه المرأة كرأس الرجل، وهذا فهم خاطئ ليس بصحيح، وإن قال به بعض العلماء، ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ما اعتمده أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى، من أن وجه المرأة كبدن الرجل، بمعنى أنه يحرم عليها أن تغطي وجهها بهذه اللبسة الخاصة فقط، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها بغير هذه اللبسة. فنهيها عن هذه اللبسة ليس أمرا لها بكشف الوجه، لا، وإنما أمر لها بتغطية وجهها بغير هذه اللبسة، فتغطيه بخرقة أو تغطيه بالشيلة التي لا تسمى عرفا ولا عادة أنها نقاب. فإذا يحرم عليها لبس النقاب، لكن لا يجوز لها كشف وجهها ما دامت في حضور الرجال الأجانب، فيحرم عليها لبس النقاب، ولكن لا يجوز لها في نفس الوقت كشف وجهها عند حضور الرجال الأجانب، فتغطي وجهها بالشيلة التي ليس فيها فتحات أو بأكمام بشتها أو بنحو ذلك مما يتحقق به ستر الوجه. فالمرأة المحرمة وغير المحرمة لا يجوز لها كشف وجهها، كما أن بدن الرجل يحرم ستره بالمخيط فقط، لكن تحريم المخيط على الرجال ليس أمرا لهم بكشف أبدانهم وأن يمشوا عراة هكذا، لا، بل حرم الشارع عليهم لبس المخيط وأمرهم أن يستروا عوراتهم بالإزار والرداء. فإذا تحريم لبس المخيط على الرجال لا يفهم منه كشف أبدانهم، وكذلك تحريم لبس النقاب على المرأة لا يفهم منه كشف وجهها، بل يفهم منه أنها منهية عن هذه اللبسة الخاصة، ولكن يجب عليها أن تغطي وجهها في محضر الرجال الأجانب بغير النقاب. ثم أنبه على مسألة أخرى أيضا، وهي أننا إذا قلنا النقاب فإنما هو النقاب المعهود في السابق، وهي فتحة عند أحدى العينين أو عند العينين، فتحة صغيرة بحيث تتمكن المرأة أن ترى ما وراءها فقط. وأما اللبسة المشهورة عند نسائنا والمسمات بالنقاب فهذه في الحقيقة أنا أقول والله أعلم، يعني أنها من جملة ما تنهى عنه المرأة سواء كانت في الإحرام أو غير الإحرام، لاتساع فتحات العين ولكثرة وللافتتان بالمرأة ولكثرة الشرور الذي حصل منها. فالنقاب في السابق إنما كان فتحة صغيرة لا يبدو منها إلا سواد العين، بحيث أن المرأة ترى ما وراءها. ثم أقول أيضا إن المرأة في السابق كانت تحتاج إلى مثل هذه الفتحة، لأن حجاب الوجه كان غليظا جدا بحيث أنها لا تبصر ما وراءه أصلا، فكان غليظا جدا لا تستطيع أن تبصر ما وراءه إلا بهذه الفتحات. وأما غطاء وجوه نسائنا في هذا الزمان فإن المرأة لا تحتاج معه إلى مثل هذه الفتحات. ولكن لو سلمنا جدلا أنه لابد من هذه الفتحات وأنها تسمى نقابا فلا تكون كبيرة جدا بحيث يبين معها نصف الجبهة أو نصف الخد أو أطراف الوجنتين، ولا يجوز للمرأة في حال لبس النقاب أن تكتحل ولا أن تجعل شيئا من الزينة على وجهها، والله أعلم.